أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير. بنعمل البروفا جنرال للمسرحية. مين اللي هيعمل صوت الراوي؟ أنا أحمد رجاء. طيب تفضل. مكتب رجل الأعمال ريكاردو خوردان. ألو، أهلا أهلا، فعلا بقالنا كتير ما تكلمناش، اتفضل. فعلا ده صحيح، لكن أنا بأكد لك إن مفيش سبب للإنزعاج ومفيش أي داعي للقلق. لا لا لا لا، مفيش حاجة أبدا أبدا، تعليماتي نهائية وما اتغيرتش. اشتروا أي أسهم تطرح، اشتروها فورا. شكرا. هاي بيبي، أهلا هنريتا. ايه مالك؟ لسه زعلان؟ ايه الأخبار؟ وحشة؟ يظهر كده. طيب ايه رأيك أعمل لك مساج ينسيك الدنيا كلها؟ يا ريت والله، بس مش هينفع دلوقتي حبيبتي، أنا مشغول بمتابعة الأخبار. ايه ده؟ ايه الأخبار خطيرة للدرجة دي؟ يعني بس أنا عارف هتصرف إزاي. لما تعرفي الضربة جاية لك منين هتعرفي تعملي إيه عشان ما تجيش فيكي. ده انت لو هتتجنب الضربة وبس، لكن انا عارفاك انت مش بتبطل تعرض نفسك لخطر وضربة واتنين وتلاتة. انت دايما كده، انت دايما عنيد ومغامر. طول عمري كده، عايزاني أخاف بعد العمر ده. يعني حبيبي الحرص ما يضرش. قول لي بقى، الأسهم نزلت قد ايه؟ 14%. يا طب واحنا كده هنقدر نستحمل؟ يعني ممكن نستحمل لحد قد ايه هبوط؟ بصي، أنا ما يهمنيش الحد، عارفة ليه؟ لأن الهبوط ده مفتعل مش حقيقي، وضع شركتنا كويس. حبيبي الموضوع ملوش دعوة بوضع الشركة، الموضوع شخصي وانت عارف كده. الموضوع له علاقة بواحد بيكرهك. تقصدي خوزي مندل مش كده؟ هو في غيره؟ خوزي ده كان الصبي بتاعي، انا اللي فهمت اصول الشغل وكل الحركات القذرة اللي بيعملها دي، انا اللي علمتها له. انا هخليه يعرف ازاي يحترم استاذه. بص، الموضوع الصبي بتاعك ده كان زمان، يعني تعال بص عليه دلوقتي، من أهم رجال الأعمال والناس كلها بتعمل له حسابه وبتخاف منه. والستات بتحبه كمان. بلاش تريقة أرجوك، الموضوع خطير، وإنت لو فلست ناس كتير هيتخرب بيتها. بصي، أنا ما أقدرش أضيع وقتي في التفكير في الناس التانية لما أشوف المصيبة اللي أنا فيها دي الأول. أنا خايفة عليك يا حبيبي، خوزيه راجل بارد وأعصابه جامدة وهادية وزي التلج، بيحسب لكل حاجة حساباتها وعارف كل حاجة بيعملها ودايما بيوصل للي هو عاوزه. ياه، ده انتي مش واثقة فيا خالص. طيب تنصحيني بإيه؟ يعني لو كنت مكانك هحط إيدي في إيده. إيه؟ أنا أحط إيدي في إيد منل؟ مستحيل، ده أعلن الحرب عليا. مش يمكن. وبعدين من إمتى بتهتمي بتفاصيل الشغل والبورصة والتجارة؟ سيبك من كل ده وقوليلي، ما كلمتنيش ليه؟ لا لا أبدا، أنا قلت إن أنت تعبان ومحتاج تستريح، قلت أخرج بقى. خرجت تعشيت شوية مع أصحابي في نادي اليخت، قلت بقى أديك أجازة من الحب. يا ساتر، نادي اليخت، عمري ما حبيت المكان ده، ده مليان بجواسيس مندل. تقصد إيه؟ أنت لازم تكون واثقة فيه أكتر من كده يا ريكاردو لو سمحت. أنا قصدي واضح يا هنريتا، أنت عمرك ما شفتي خوزي قبل كده، عرفتي منين إنه بارد زي التلج وأعصابه هادية وبيحسب كل كلمة بيقولها؟ ايه ده؟ لا لا لا لا لا، انا مش فاهماك. نعتبرها بقى غيرة ولا شك؟ لا لا لا، ده ولا ده، حقك علي، انا اسف. في ايه يا اخوان؟ بعد اذن حضرتك يا فندم. ايوه، في ايه؟ انا لاحظت ان حضرتك بقالك 3 ايام ما نمتش، فانا عملت لك مشروب فيه خلطه مخصوصه من عندي هيساعدك تنام، بس على مهلك وانت بتشربه احسن تنام وانت واقف. شكرا يا اخوان، شكرا. مدير البنك ومعاه 2 مستشارين مستنظرين يقابلوا حضرتك. طيب خليهم يدخلوا. حبيبتي متهيألي تسيبينا لوحدينا، هتزهقي من الكلام اللي منه ده. طيب أنا ماشي. عموما اسمع لهم يا ريكاردو، وبلاش عناد لو سمحت. مالك بتبصي لي كده ليه؟ مش عارف، مستغربك شوية، مش متعود منك على الرزانة دي. طيب حبيبي، باي، خد بالك من نفسك. أنا محتاج كاس. تفضلوا يا أساتذة، تفضلوا تفضلوا. إيه في جديد؟ حاجات كتير. امبارح البورصة قفلت على 180، والنهاردة فتحنا على 165، ومن ساعتها وال عارف عارف عارف عارف عارف نزلنا 14 نقطة كمان. أنا آسف يا فندم، بس قبل ما نيجي على طول كانت نزلت 18 نقطة مش 14، وعلى ما تقفل ممكن توصل ل 20 أو حتى أكتر. أنا خرجت من المضاربة لما طرحوا في السوق 4000 أسهم جديدة، وشفت الناس وهي بتحاول تتخلص من الأسهم والأرقام وهي نازلة تلف. ومع ذلك أنا بأكد لكم إن قيمة الشركات الفعلية ثابتة. المسألة مش القيمة الفعلية دلوقتي، المسألة في حالة الفزع، المضاربين بقوا زي قطيع الديابة، والخوف بيخلي الناس تتجنن وتبطل توزن الأمور أو تتصرف في حكمة. بالظبط كده. والحل الوحيد هو الصبر واحتمال الخسارة المؤقتة وامتصاص الصدمة لحد ما الفزع يهدى والخوف من الخسارة يختفي. يعني انت مش ناوي تعمل حاجة؟ يعني اعمل ايه؟ الموضوع مش مجرد اشاعات، العمال في مصانعك فعلا مضروبين وبيهددوا بالتصعيد، وآبار البترول في الشرق الأوسط ممكن تقف، خصوصا وإن في كلام عن تأميمها. ده كلام فارغ، تأميم ده كان غيره مؤثر. البترول يا سادة ملوش. أنا آسف يا جماعة، أصل الكلام اتمسح من عندي هنا، الخط مش باين، فأنا ناسي الكلام. أنا مضطر إن أنا أفتح حاجة تانية، أنا آسف جدا. وأفتز إيه بس ثانية، أبعتها لك والصوت ثاني. الصوت فيه دقات الباب ما ظهرتش، فيه حاجات في الصوت ما ظهرتش. دقات خوان على الباب ما ظهرتش. وصوت الكاس، لا أنا سمعتها عندي. صوت الكاس، وصوت الكاس ما سمعتوش. أنا سمعته كويس جدا. أنا سمعته وهو بيصب المشروب عادي، أنا سمعتها. طب دق الباب، ودق الباب ما سمعتوش، ولا صب الكاس ولا دق الباب. ده سمعته بس صب الكاس ما سمعتوش. شكرا شكرا شكرا شكرا. جاهزين دلوقتي، احنا بنسجل يا جماعة، اتفضل. هو مين اللي المفروض يبدأ؟ عبد الله المفروض يتكلم. عبد الله لأكون عامل ميوت. وعبد الله لسه معانا؟ الو هيبقى من اول البركه، من اول ايه؟ من اول يعني انت مش ناوي تعمل اي حاجه؟ طيب تغير الصوت شويه بس عشان الناموس يعني. يعني انت مش ناوي تعمل اي حاجه؟ أكمل. هو أكمل تقريبا فصل. فصل. طيب أنا هعمل بقى فصل تاني. خش يا أستاذ جمال. أنا مش لا ما أقدرش يعني. النهارده الفروفال جنرال بقى فمحتاجين نسمع بس هو كمان عشان مركز جمال مركز في الصوت. اتفضل استمخرج. ماشي.